بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في الخفاف. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جريرا ابن عبد الله بالا ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم: فكان يعجبهم، لأن جريرا كان من آخر من أسلم. حدثنا إسحاق ابن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم في الباب الذي قبله باب الصلاة في النعال، تقدم الإشارة إلى هذا، وأنه سنة الصلاة فيها إلا إذا اعترض أمر اقتضى عدم الصلاة فيهما. السنة المستقرة في الصلاة فيهما، وهذا أمر يجري في كثير من المسائل أن تكون السنة في هذا الشيء هو فعله، لكن قد يعتري من المصالح أو من دفع المفاسد ما تترك به هذه السنة لدفع أمر آخر، وهذا لا ينفي السنية. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك الصلاة في الخفاف. تقدم الإشارة إلى أن تبويب المصنف رحمه الله على مثل هذه الأبواب يحصل به مقصود المصنف في الاستدلال على ما أشار إليه في الأبواب قبله، وهو أنه لا بأس أن يصلي في شيء على شيء يحول بينه وبين الأرض، كما تقدم في حديث أنس أنهم كانوا يسجدون على أطراف الثياب. ثم ذكر الصلاة في الخفاف، والخفاف في معنى النعال، وذلك أن الخفاف تغطي القدم وتغطي الكعبين ويمسح عليها، وهذا الحديث بهذا الإسناد، وآدم هو بن أبي إياس شعبة بن الحجاج عن الأعمش سليم مران سمعت إبراهيم، إبراهيم هذا أبو يزيد النخعي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وفي هذا الحديث: ثم قام فصلى، ثم قام فصلى، وهذا هو موضع الشاهد أنه صلى عليه الصلاة والسلام. فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، هذا هو الشاهد، لأن جرير فعل هذا وقال رأيت النبي صنع مثل هذا، أنه صلى في الخف. وفي هذا إشارة إلى أن من كان لابسا للخف فالسنة أن يصلي فيه، والسنة أن يمسح ولا يخلع لأجل أن يغسل، بل يمسح على الخف إذا كان لابسا له، ويغسل القدم إذا كان الخف ليس في، كانت القدم ليست في الخف، وذلك جريا على الحال التي هو فيها لأنه رخصة. قال إبراهيم بن يزيد النخعي: فكان يعجبهم، وهذا قول قال إبراهيم موصول بالسند الذي قبله، ليس معلق، موصول بالسند بالذي قبله، يعني من رواية يعني ذكر البخاري بسنده عن إبراهيم كان من آخر من أسلم، والمعنى أنه ليس منسوخ المسح الخفاف. وحينما نزلت آية المائدة في الوضوء، بل إنه مسح عليه الصلاة والسلام بعد المائدة، بعد مشروعية الوضوء، فدل على استقرار الأمر. جاءت رواية عند أبي داود أصرح من هذا، وأن جرير أخبر بذلك، قول كان جرير آخر من أسلم، هذا جاء مرفوعا من كلام جرير عند أبي داود الترمذي. ولهذا لما قيل له أبعد المائدة وقبل المائدة، قال ما أسلمت إلا بعد المائدة، وهذا هو معنى كلام إبراهيم رحمه الله أنه من آخر أسلم، يعني أنه أن إسلامه كان بعد المائدة. نعم. وقوله في السند الآخر إسحاق بن نصر هو ابن إبراهيم ابن السعدي، إبراهيم بن نصر السعدي أو إبراهيم السعدي، ومسلم بن صبيح ومسروق بن أجدع. وقوله فمسح على خفيه وصلى، وهذا مرفوع، هذا مرفوع، يعني ليس فيه شيء موقوف كما في الأثر الذي قبله، لكن الفائدة في الحديث الذي قبله أتم، ولهذا قدم رحمه الله. وهذا هو الشاهد وصلى. نعم. قال: باب إذا لم يتم السجود. أخبرنا الصلت بن محمد أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه؟ قال: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة التي بعدها قال الحافظ أنها وقعتا عند الأصيلي، وقعتا عند الأصيلي ولم تقع في رواية المستملي. باب إذا لم يتم السجود، وباب يبدي ضبعيه ويجا فيه السجود، وأن هذه التراجم داخلة في هذه الأبواب، وإن وهي في الحقيقة ستأتي في أبواب صفة الصلاة فهي مكررة. وقال الحافظ رحمه الله: يظهر أنها وقعت خطأ من النساخ، أن وقعت خطأ من النساخ لرواية لسلامة رواية المستملي من ذلك، ولهذا لم توجد في بعض الروايات أو بعض الروايات لم توجد هذه ترجمة والتي بعدها، لأنها داخلة في صفة الصلاة وستأتي. لكن أشار لما ذكرها أشار إليها باب إذا لم يتم السجود، وأنه واجب. وحديث حذيفة في هذا قال: لو مت على غير هذا، لو مت ومت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي كما تقدم. نعم. باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. أخبرنا يحيى ابن بكير قال: حدثنا بكر ابن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. نعم. والسند المتقدم الذي قبل هذا قول أخبرني مهدي هو بن ميمون، وواصل هو بن حيان الأسدي، واصل هو بن حيان الأسدي. نعم. عن أبي وائل عن حذيفة، عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه. والسند الذي بعده وكما تقدم الترجمة هذه مكررة ستأتي، باب يبدي ضبعيه وجافي في السجود، وأن هذا هو المشروع. أخبرني يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله، وبكر بن مضر هو أبو محمد المصري، وجعفر بن ربيعة الكندي، وابن هرمز هو عبد الرحمن ابن عبد الرزق، ذكره باسم أبيه لأنه مشهور به فاختصره لأنه يعلم، إذا قال ابن هرمز هو عبد الرحمن ابن هرمز. عن عبد الله بن مالك بن حينص رضي الله عنه كان يصلى فرج من يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث، نعم، حدثني جعفر، قال الليث حدثني جعفر. فائدة هذا السند، هذا السند المعلق في متابعة الليث لبكر بن مضر، أن جعفر صرح بتحديث ابن هرمز له، ولهذا قال حدثني نعم بتحديث جعفر، حدثني جعفر بن ربيعة نحو حديث ابن بحينة المتقدم. نعم. قال رحمه الله: باب فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن عبد الله: حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة، ما يحرم دم العبد وما له؟ فقال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. نعم. باب فضل استقبال القبلة، باب فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد: وهذا وصله قوله أبو حميد، هذا وصله البخاري بلفظ إذا سجد استقبل بأطراف رجليه القبلة عليه الصلاة والسلام، كان إذا سجد استقبل بأطراف رجليه القبلة. وفي رواية عند بعض أهل السنن فتخ أو فتح أصابع رجليه عليه الصلاة والسلام. هنا بيّن فضل استقبال القبلة كما سيأتي في حديث أنس. ثم المصنف رحمه الله قال يستقبل بأطراف رجليه القبلة، وأن ووجه ارتباط المعلق بالترجمة أن فضل استقبال القبلة لا يختص بمجرد الوجه والصدر وهو حال القيام، لا، أنه يستقبل القبلة في كل أحواله وبكل أعضائه مهما أمكن. في حال القيام هذا واضح، في حال الركوع كذلك، في حال السجود فإنه إذا وضع قدميه السنة أيضا أن تستقبل الأصابع القبلة، فلا يسجد على رؤوس الأصابع ولا يجعل الأصابع إلى الجهة الأخرى من جهة المشرق إذا كانت قبلته إلى المغرب، أو من جهة الشمال إذا كانت قبلته الجنوب أو جنوب أو هكذا في أي مكان، فحيث كان وأين كان وأي صلاة صلى فيستقبل القبلة بجميع بدنه وبجميع أعضائه في كل أحواله. وهو فهذا الفضل ينبغي للمسلم ألا يحقر منه شيئا ولا يفوت شيء. هذا يبين فقه السلف رضي الله عليهم وعنايتهم بأن بتحصيل الأجور في هذه الأمور الدقيقة، وأنه وهو ساجد لا يفوت أن يستقبل أعضاءه بأعضائه كلها. ولهذا حتى تجد في النوم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمريك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورغبة إليك، الحديث يعني في كل أحواله. ولهذا يستقبل بأطراف الأصابع القبلة في حال السجود، ما دام أنه الآن لا يمكن أن يستقبل بالقدم كلها وهي قائمة، فيجعل أصابعه إلى جهة يحنيها يثنيها حتى تلين مع ويبقيها لا يغيرها ولا يرفع قدميه. قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال واستقبل قبلتنا، استقبال القبلة بجميع البدن. وهذا كما تقدم أن السلف الله عليهم يأخذون بالعموم والإطلاق في النصوص، وأن هذا هو السلام والعصمة في ما يأتي فيه الخلاف والنزاع، تستمسك وتكون همتك استمساك بالنصوص حتى يأتي ما يقيدها أو يخصها. ثم ذكر حديث عمرو بن عباس والباهلي أبو عثمان قال حدثنا ابن المهدي مهدي، وقال هو كثير من يقال ابن المهدي ويقال ابن المهدي عبد الرحمن منصور بن سعد هو البصري، ميمون بن سياه البصري أيضا، عن أنس مالك رضي الله عنه قال قال الحديث والشاهد واستقبل قبلتنا، واستقبل قبلتنا. ثم قال فذلك المسلم، هذا هو الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. فضائل عظيمة في فضل استقبال القبلة، وأنه يعرف بها إسلام الرجل أو المرأة ممن يستقبل قبلتنا. حدثنا نعيم بن حماد، هذا الإسناد وقع فيه اضطراب كثير، أو هذه الرواية في قول حدثنا نعيم بن حماد بعضها ليس فيها التحديث، ووقع اضطرابه في كيفية رواية البخاري عن نعيم بن حماد، منهم من قال لم يروي عنه معلقا روى عنه متصلا، ومنهم من قال روى عنه معلقا، ووقع اضطراب يحتاج إلى تحرير حقيقة رواية البخاري عن نعيم، هل رواه عنه معلقا أو روى عنه بصيغة التحديث. نعيم بن حماد رحمه الله معروف مشهور بإمامته وجلالته، لكن له بعض الخطأ رحمه الله. عن حميد طويل عن أنس، هذا الإسناد ساقه رحمه الله وهو قريب من اللفظ الأول، قريب من اللفظ الأول، وفيه زيادة في آخر إلا بحق وحساب على الله، وفيه أيضا زيادة في أيضا فائدة في السند، وهو عن ولاية حميد طويل عن أنس، والأول من ولاية ميمون بن سياح عن أنس. والمصنف أيضا ساق هذين الإسنادين، وسوف يسوق الإسناد المعلق الثالث ليبين أنه عن أنس من طريقين، عن أنس من طريقين، وهذا هو الأصل، أنما ما نقول أحدهم أخذ عن الآخر. ولهذا ساق بعده المعلق وقال ابن أبي مريم، وهو رحمه الله يهتم بهذه النكت، إما تكون معلقة أو موصولة، تكون معلقة موصولة، يعني عناية رحمه الله بالأسانيد وبالألفاظ، هذا ملاحظ، يعني تفسير الحديث بأحاديث تتبعها إما معلقة موصولة، وتفسير الأسانيد بعدها إما بأسانيد معلقة أو موصولة. ولهذا وقال ابن أبي مريم وهو سعيد بن أبي مريم إمام مشهور رحمه الله المصري أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد، حميد هو الطويل المتقدم في الإسناد، حميد بن أبي حميد الطويل قال حدثنا، هذه تبين أن حميد سمعه من أنس، سمعه من أنس، وعلى هذا لا يقال إلا عنه بينه وبينه واسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقال علي بن عبد الله وهو ابن مديني حدثنا خالد بن حارث والهجيمي حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سيه أنس رحمه هو رحمه الله أراد أن يدفع من ظن أن حميد لم يسمعه من أنس إنما سمعه من ميمون بن سيه، ميمون بن سيه، ولهذا جاء بالحجة قبل وجاء بالإسناد المحتمل بعد، جاء بالحجة وصراح تصريح أن حميد بأنه سمع أنس. ثم قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سيه، يعني في الأصل أن حميد سمع أنسا يحدث بعدما سأله ميمون بن سياه، لا أن حميد أخذه عن ميمون عن أنس. قال يا أبا حمزة أي ميمون وما يحرم دم العبد الحديث؟ فقال من شهد الله. ومحتمل، محتمل أيضا ولا يعترض على كلام البخاري رحمه الله أيضا أن يقول إن حميد سمعه من ميمون بن سياه فقال سألت أنسا فأخبره، ثم بعد ذلك سمعه من أنس مرة أخرى مباشرة يحدث به، لأن هذا ناس العلم ومجالس أنس رضي الله عنه لأصحابه كثيرة، فلا يمتنع أن يرويه من هذين الطريقين، لكن له صريح في أنه سمعه منه كما تقدم. نعم صليك في قوله هنا قال علي بن المديني، هل يكون حكمه حكم المتصل أو معلق؟ هذا حكمه وقال علي بن عبد الله، كله عندكم وقال علي، عندكم وقال علي، لا هذا حكمه يقولون حكم المعلق ما دام انه ما صرح، لانه قد يعلق عن شيوخه، لكن في الحكم في المعنى حكم التصل. وذلك قال سأل ميمون بن سياه انس من قال يا ابا حمزه وما يحرم دم، فقال من شهد ان لا اله الا الله. نعم هنا ليظهر والله أعلم أنه ما جزم به، لأن أنس هنا أيضا شيء يتنبه له أنه موقوف على أنس ليس مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والذي قبله ماذا؟ مرفوع، لكن هنا هو موقوف على أنس، وأن أنس قال ذلك، وهذا هو السر في أن البخاري لم يقل وقال لي أو حدثنا. وعادت البخاري رحمه الله كما قرره العراقي رحمه الله أن الخبر إذا كان موقوفا فإنه يعلقه، إذا كان موقوفا أو وقع التردد في المتن أو وقع التردد في صحابيه فإنه يسوقه معلقا، وهنا ساقه موقوفا، ساقه موقوفا ولم يرفعه، فلهذا علقه رحمه الله، علقه، هذا وقع له في عدة أسانيد موجودة له في الصحيح. وهذا المعلق يؤيد أن حميد رحمه الله سمعه من الطريقين، فالطريق الذي سمعه من أنس سمعه منه مرفوعا، والطريق الذي بواسطة ميمون بن سياه بسؤاله هو موقوف على مالك لاختلاف السياقين، لاختلاف السياقين، لكن هو البخاري رحمه أراد أن حميد سمعه من أنس بلا إشكال مرفوعا، وأن الذي جاء برواية ميمون بن سياه وأن حميد سمع ميمون أو حدث ميمون، حدثه ميمون أن أو سمع ميمون يسأل أنس مالك، فهذا من هذا الطريق الموقوف، من هذا الطريق الموقوف، وعلى هذا يؤيد ما سبق كما تقدم لاختلاف السياق في هذا أنه مرفوع وفي هذا أنه موقوف. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم، المصنف رحمه الله ذكر فضل القبلة وذكر أدلة حتى تتشوف النفوس إلى هذه القبلة، وعلى ذلك ذكر هذه القبلة. وهذا أيضا من حسن التعليم أن يبين فضل الشيء وتذكر محاسنه، وإن لم تذكر ذاته وما هو فتشتاق النفوس إليه. فلما بين فضل استقبال القبلة وما ورد فيها من أدلة، وأشار إلى هذه المعاني العظيمة، وأنه بذلك في ذمة الله، ولا تغفر الله في له ذمة الله ذمة الرسول، فلا تغفر الله في ذمته، لا تزيل خفارته وأمانه وعهده، لأنه في ذمة الله سبحانه وتعالى باستقبال القبلة. وهذا يشهد لما في الحديث المشهور: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بذمته بشيء. وهذا فرع عن يعني في الصلاة وفي استقبال القبلة، كلها للعبد أمان وضمان. بين هذه القبلة ولهذا باب قبلة أهل المدينة، لأنهم هم الذين أخذت عنهم وابتدأت القبلة في ذلك البلد حينما هاجر عليه الصلاة والسلام، لأنها فرضت الصلاة في المدينة ثم في مكة، ثم بعد ذلك بينت بعد ذلك في تفاصيلها في المدينة. فقال: قبلة المدينة وأهل الشام والمشرق، ليس في المشرق والمغرب ولا في المغرب قبلة. هذه العبارة قد توهم، لكن المشرق قبلة والمغرب قبلة، أهل الغرب قبلة المشرق، وأهل المشرق قبلة المغرب. لكن لأن كلامه يفسر بعضه بعضا، قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، وليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، يعني المراد ما بوب عليه وقبلة أهل المدينة، فإنه قبلة ليس لهم في المشرق ولا في المغرب قبلة، إنما قبلتهم إلى جهة الجنوب، ومن كان مقابلا لهم فقبلته إلى جهة الشمال، جهة الشمال. وإشارة يعني إلى أن القبلة تتسع ما بين الجهتين، فهي تكون مثلا لأهل المدينة إلى جهة الجنوب، وأينما اتجهوا فهو في قبلة ما دام إلى جهة الجنوب. وفيه الحديث المشهور حديث هريرة وحديث أبو داود والترمذي، رواه الترمذي وغيرهم من طريقين، أحد الطريقين جيد: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وكأنها أشار إلى هذا الحديث، ليس في المشرق ما بين أن القبلة ما بين المشرق والمغرب، كأنه أشار إلى هذا الحديث. النبي قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني ليس في المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة ومن كان على سمتهم. فإذا قال ليس في المشرق ما بين المشرق والمغرب قبلة، فالمعنى أنه ما بينهما قبلة لأهل المدينة ومن قابلهم، ومن خالف ومن كان في جهة أخرى فقبلته إلى جهته، فالذي في جهة المشرق إلى المغرب، والذي في المشرق إلى المغرب، يعني قسم شرق القبلة وغرب القبلة، هذا المراد. يعني إذا من كان شرق القبلة فقبلته إلى اتجاه القبلة، وهكذا من كان في المغرب يتجه إلى، إن كان غربا عنها يتجه إلى المشرق، من كان شرقا عنها يكون يتجه إلى المغرب، لأنه يتجه إلى القبلة حيث كان، حيث كان في الأرض وأين كان. ثم ذكر رحمه الله حديث لقول أنه لا تستقبل القبلة، هذا في الصحيحين، بروا السبعة من حديث أبي أيوب رضي الله عنه، ساقه بسنده، والإسناد هذا متكرر كثيرا: علي بن عبد الله المديني، سفيان بن عيينة عن الزهري، عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه. والشاهد: إذا أتيتم الغد فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني شرق وغرب، هذا هو الشاهد لقوله ليس مشرق القبلة، يعني لا تستقبل القبلة ولا تستدبر، هذا خطاب لأهل المدينة، فالمعنى ومن كان على سمتهم، فإذا أراد أن يقضي حاجته فإنه ينصرف إلى الجهة التي ليست قبلة، شرقا أو غربا، شرقا أو غربا، صيانة للقبلة. وقال: ولكن شرقوا أو غربوا، نعم. وعن الزهري أي بالإسناد المتقدم سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال رحمه الله: باب قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال: أتي ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل الكعبة فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين عن يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. قوله مصلى أي قبلة، لأن هذا قول حسن، قال الحسن قبلة، وبه يتم استدلال المصنف رحمه الله من أن المقام يكون أمامه والكعبة تكون أمامه فيستقبل، وبهذا وهكذا صلى عليه الصلاة والسلام: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وفيه إشارة إلى فضل هذا المكان، وفيه إشارة إلى أن المقام أول مقام إبراهيم أول ما يدخل فيه هذا المكان، وهو ذلك المكان الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنى به الكعبة. وهذا لا ينافي قول مجاهد أن جميع الحرم مقام إبراهيم وجميع المشاعر مقام إبراهيم حيث قام فيها عليه الصلاة والسلام، وهذا من جنس ما يحكي السلف القول ويذكر نوعا منه، ولا ينافي دخول أنواع أخرى من باب التفسير والبيان. حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير سفيان بن عيينة عمرو بن دينار نعم عن رجل طاف بالبيت والعمرة. طاف بالبيت للعمرة، ايش عندك بالبيت؟ بالبيت العمرة كذا. طاف بالبيت في نسخة للعمرة، وهذا أوضح، في نسخة للعمرة. ولم يطف بين الصفا والمروة، ولم يطف بين الصفا والمروة. فقال ابن عمر: قدم النبي صلى الله عليه وسلم البيت سبع وصلى خلف المقام ركعتين. هذا هو الشاهد للترجمة، وصلى خلف المقام ركعتين، وبهذا اتخذه قبلة وصلى إلى الكعبة. وهذا كأنه فرع عن الباب الذي قبله، وأنه في أي مكان صلى إلى القبلة إلى الكعبة فهو متجه إليها، لكن هذا هو الأكمل والأفضل، خاصة إذا طاف بالبيت فإنه يصلي في هذا المكان إذا تيسره ذلك. وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة، وهذا هو الواجب، يعني لا يقرب أهله حتى يطوف بين الصفا والمروة وهو يقصر أو يحلق. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى هو القطان عن سيفه بن أبي سليمان المخزومي عن سيفه بن سليمان المخزومي المكي سمعت مجاهد بن جبر قال: أتي ابن عمر إلى قال أنه دخل الكعبة، دخل الكعبة. وفي هذا الحديث وحديث ابن عباس الذي بعده أن من القبلة التي تتخذ داخل الكعبة، داخل الكعبة، وأنه لا بأس أن يصلي في الكعبة، والنبي دخلها عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين. يعني كما أنه يجوز الصلاة خارج الكعبة متجهين إلى الكعبة، يجوز الصلاة في الكعبة ولو كان بعضها خلفه، ولو كان بعضها خلفه لا بأس بذلك. ولهذا حديث ابن عباس أيضا في هذا المعنى دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام، وأنه يجزئه أن يتجه إلى أي جزء من أجزاء الكعبة جزء من أجزاء الكعبة، بس لا بد أن يكون له قبلة. وهذا الذي يستدل بحديث ابن عمر بن عباس من باب دلالة الأولى، إذا كان يجوز أن يصلي في الكعبة وبعضها خلفه، بعضها خلفه، فصلاته إلى الكعبة في أي جهة من الجهات وهي أمامه فإنه جائز، ولو لم يكن صلى في هذا المكان من جهة الباب من جهة المقام. لكن هذه الصلاة ليست من الصلاة المشروعة، يعني فلا يصلي شرعا يصلي فيها الفرض، إنما لو تيسره أن يدخلها وصلى فيها فلا بأس. وجاء في حديث رواه ابن خزيمة أنه من دخل الكعبة فصلى دخل في سيئة وخرج مغفورا له وخرج في حسنة، هذا حديث مروي جوده بعضهم وليس من السنة. ولهذا سيأتي في باب الغلق للكعبة وأنها تغلق وأنها لا تفتح إلا عند الحاجة. نعم. حديث إسحاق بن نصر وإبراهيم بن نصر وبقية إسناد تقدم. فلما خرج ركعتين فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة، في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. وهذا أيضا يشهد لكلام المصنف حينما قال قال هذه القبلة، وإشارة إلى جمع القبلة في أي جهة صلى، وإن كانت صلاته خلف المقام إذا طاف على البيت هو الأولى والأكمل. نعم. قال رحمه الله: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهراً أو 17 شهراً، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. حدثنا مسلم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنساك ما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. هذا التوجه نحو القبلة المراد به في الفريضة حيث كان، يعني في الفريضة، يفسره حديث جابر الذي فإذا أراد فإذا نزل، ويمكن أن نحمل الترجمة على عمومها وأن نقول التوجه نحو القبلة حيث كان في أي مكان في الفرض وفي النافلة، ويكون التوجه إليها في النافلة أفضل، والتوجه إليها في الفرض هو الواجب. لا يمتنع أن نحمله على العموم ونفسر هذا التوجه في أحدهما، في أحد النوعين بالوجوب وفي الآخر بالاستحباب، مثل ما نقول: يا أيها إذا قم، كل من قام إلى الصلاة فليتوضأ، من قام إلى الصلاة فعليه يتوضأ. ونقول: من قام إلى الصلاة وهو محدث يجب أن يتوضأ، ومن قام إلى الصلاة وهو على وضوء سنة له أن يتوضأ، لأن تجديد الوضوء سنة مشروع إذا أعقبه عمل أو صلاة أو ارتخاء استرخاء أو ما أشبه ذلك. يعني لا يشرع مثلا يتوضأ مثلا، يعني يتوضأ مثلا حينما يذهب إلى المسجد يتوضأ، ثم بعد ذلك إذا قبل أن تقام الصلاة أو عند قيامها يتوضأ، هذا غير مشروع ولا لها أصل. لكن إذا أعقبه شيء من العمل الذي يحتاج أن ينشط للصلاة من أجله فيعيد الوضوء، ولهذا قال حيث كان. فهذا كما تقدم على أحد هذا المحملين. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. وهذا أيضا الأمر كذلك ممكن نحمله على مثال. والأصل هو وجوب الاستقبال في وأنه للفريضة وهذا المعلق موصول في الصحيحين متفق عليه. وفي حديث البراء الطويل هذا الشاهد منه للترجمة وأنه فتحرف القوم حتى توجهوا نحو القبلة. هذا هو الشاهد أنهم توجهوا نحو القبلة وهم في الصلاة ولم يقولوا نحن بقينا على تلك القبلة. نقول لما وجب استقبال القبلة ونسخت القبلة الأولى وجب التوجه إلى الكعبة فإنكم تتوجهون إليها، ولهذا انحرفوا وهم في الصلاة، فدل على وجوب التوجه إلى القبلة حيث كان وإذا كان هذا في مثل حال العذر وهم فالشخص الذي ليس على شيء على شريعة سابقة بل استقر الأمر عنده كما استقر الآن فيتوجه إلى القبلة. وكذلك في حكمه لو أن الإنسان توجه إلى غير القبلة اجتهد في البرية وصلى إلى غير القبلة ثم بعد ذلك تبين له القبلة في الجهة الأخرى فينحرف إلى القبلة، التوجه إلى القبلة حيث كان. حديث جابر الذي بعده فإذا أراد الفين نزل فاستقبل القبلة، هذا يفسر ما تقدم وأن التوجه الواجب إلى القبلة هو في حال الفرض. بل قد يقال والله أعلم مثل ما تقدم أن السنة استقبال القبلة على الإطلاق حتى في النفل، بل هذا ثبت في السنة من حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد عند أبي داود بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا تنفل في السفر استقبل القبلة فكبر ثم لا يبالي بعد ذلك حيث وجه ركابه. فنقول المشروع لمن أراد أن يصلي النافلة أن يتوجه إلى القبلة أول ما يتوجه، ثم بعد ذلك إنسان مثلا بيمشي الآن راكب راحلته أو مثلا يركب سيارة وأراد أن يصلي نقول كبر إلى جهة القبلة ثم بعد ذلك انحرف إلى الجهة الأخرى. وعلى هذا يمكن أن يقال بالحمل العموم، لكنه يفرق بين وجوب الاتجاه من عدم وجوبه. حديث ابن عبد الله مسعود رضي الله عنه أيضا الشاهد منه أنه عليه الصلاة والسلام قال فثنى رجله واستقبل القبلة فدل على وجوب استقبال القبلة، وأنه بعدما صلى ركعتين ثم نبه استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام بناء على هذا الأصف التوجه للقبلة حيث معلي أنه كان متوجه إلى غير القبلة عليه الصلاة والسلام فاستقبل القبلة وأتم صلاته. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس قال قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب. قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. وقال ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فثنى رجليه وسجد سجدتين. نعم. باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى، يعني من أحكام القبلة، لأن الساق رحمه الله حديث تدل على أحكامه، ثم ذكر فرع منه ومن لا يرى الإعادة على من سهى. هذه عموم الترجمة منه، هل يمكن أن يقال إن البخاري رحمه الله يرى أن من سهى في الحضر فلا إعادة عليه، لأنه أطلق رحمه الترجمة قال فصلى إلى غير القبلة ولم يقل في السفر، ثم استدل بواقعة في الحضر وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعته الظهر وأقبل على الناس وجهه ثم أتم ما بقي. فهو عليه الصلاة والسلام جزء من صلاته كان إلى غير القبلة، لأنه صلى ركعتين ثم استقبل الناس وهو في صلاة، لأنه ما أتم الصلاة وهو في صلاة، فاستقبل القبلة كأكمل صلاته، ولم يعد صلاته ولم يبطل ما مضى عليه الصلاة والسلام. وهذا سهو منه في الحضر في بعض الصلاة إلى غير القبلة، فكأنه رحمه الله يعني استدلاله فيما يظهر لي والله أعلم، يعني ما رأيت من بين كلامه رحمه الله وحرر كلام البخاري رحمه الله، لكن فيما يظهر أن استدلاله بهذه الواقعة وهي في الحضر إشارة إلى أن من سهى، قال فصلى إلى غير القبلة، أن من سهى عام في الحضر وفي السفر، مع أن جمهور العلماء يرون أنه لا سهو في الحضر، أن السهو في الحضر إلى غير القبلة ليس عذرا بل يعيد الصلاة، لكن من صلى بغير اجتهاد وهجم على القبلة التي يعتقد بها بغير اجتهاد هذا لا شك صلاته لا تصح إذا تبين أنه إلى غير القبلة، بل هو متلاعب، بل ينظر في صحة صلاته لو وافق القبلة، ينظر في لو إنسان صلى هكذا لو وافق القبلة في نفس الأمر، في الحقيقة ما هي بهذه عبادة، لابد من اجتهاد. فلو وافق، لو إنسان صلى يعتقد صلى وهو يعتقد أنها على غير طهارة ثم تبين صلاته باطلة لا تصح بناء الاعتقاد، هو متلاعب، هذا متلاعب يعني كأنه ما صلى في الحقيقة. فالشأن فمن سهى، فأقول إن كلام عموم كالمصنف قد يؤخذ منه قول من قال إن من سهى من سهى بعد اجتهاده أو سهى بغير اجتهاد، مثل إنسان يعتقد أن هذه القبلة، يعتقد أن هذه القبلة صلى معتقدا وكبر بناء على هذا الاعتقاد ولم يجتهد، يعني كأنه جازما بهذا الأمر ثم تبين أنه صلى إلى غير القبلة، يعني قال السهو، لأن كلمة السهو في الغالب ما تكون مع الاجتهاد، ما تكون مع الاجتهاد، السهو لا يكون إلا بغير اجتهاد، المجتهد ما هو ليس ساهيا، المجتهد يتحقق وينظر. وقد يقال أن هذه العبارة يفرق بين من صلى معتقدا القبلة بغير اجتهاد ومن صلى إلى القبلة بعد اجتهاد، وأنه لا يقبل الاجتهاد في الحضر، وهذا الوجه قد يكون أحسن وأفقه. ولهذا ما قال رحمه الله باء ومن لا يرى الاجتهاد على من اجتهد، وهذا التوجيه أفقه فيما يظهر لي والله أعلم، لأن قال من سهى، وذلك أن المكلف يعامل بمقتضى اعتقاده، ما دام أنه يعتقد أن هذه القبلة، إنسان صلى يقطع أن هذه القبلة ثم تبين أنها ليست هي القبلة، هذا معذور، لأن هذا عذر قهري، عذر قهري، بفرق بخلاف من مثلا إنسان جاء إلى البلد ودخل وهو ما يعلم القبلة وينها فاجتهد، أو إنسان في البلد مثلا، في إنسان في البلد واجتهد من أهل البلد واجتهد في هذه القبلة، نقول لا اجتهاد في الحضر. وقد يقال إن هذا التفريق يعني أحسن، لكن ينظر هل قال به أحد من هذا أهل العلم، من قال به أحد من العلم، فإن كان لا أدري عن هذا التفريق بين هذا وهذا، إن كان قال أحد منهم فهو قول جيد وهو موافق فيما يظهر لي لترجمة البخاري رحمه الله، لأن قال باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى. وذلك مثل إذا كان إنسان إذا سهى في صلاته فسلم وتوجه إلى غير القبلة يعذر ولا تبطل صلاته، فكونه سهى في القبلة قد يقال من باب أولى، إنسان يعتقد أن هذه القبلة، والنبي عليه الصلاة والسلام جازما وقاطعا أن صلاته قد تمت ويسلم. كذلك أيضا من صلى إلى جهة يعتقد أنها هي القبلة كالقاطع بذلك ثم تبين أنها ليست هي القبلة، فالذي يظهر أن يعني الذي يتبين على ما أشار البخاري أن هذا الوجه يجري ويمشي على الحديث الذي ساقه رحمه الله، لكن اجتهاده في الحضر ليس ليس مقبولا ولا اجتهاد مع الناس. يمكن يسأل ممكن يسأل وهو معذور في مثل هذا حتى لو تأخر تأخر الذي لا يفوت الوقت. فلهذا قال ومن صلى فقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ساهيا في ركعتي الظهر وأقبل على الناس وجه ثم أتم ما بقي. والبخاري رحمه الله كما تقدم من ترجمته يظهر من العمول هذا لم يقيد قال فصلى واستدل بهذا الحديث. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه في قول عمر وينظر في الحقيقة الحديث أنا ما أدري وش ما تبين لي رحمه البخاري رحمه الله له فقه دقيق مراد رحمه الله وجد ارتباط علاقة الحديث والترجمة من قوله لكنه هو لا شك أنه أراد من قول عمر رضي الله عنه واتخذوا مقام إبراهيم وصلى فنزلت واتخذوا مقام إبراهيم مصلى فنزلت قال باب ما جاء في القبلة ونزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال وافقت أو وافقني ربي أو وافقت ربي وافقت ربي ثم نزلت هذه الآية قولي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يظهر قد يقال والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان بل هو الظاهر هو الظاهر أنه عليه كان يصلي إلى أي جهة كان إلى أي جهة كانت من القبلة سواء في ركعة الطواف أو في غيرها في ركعة الطواف أو في غيرها. فلما نزلت هذه الآية خص موضعا خاصا وهو مقام إبراهيم وهو مقام إبراهيم وأنه يقصد ليصلى فيه وأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى أي جهة إلى أي مكان في أي مكان إلى جهة القبلة. قال باب ما جاء في القبلة وأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي من أي جهة أو في أي مكان إلى جهة الكعبة. فلما نزلت هذه خص هذا المقام وأن هناك مقام يصلى ويقصد عند الكعبة وهو مقام إبراهيم وهو مقام إبراهيم. نعم فكأنها حكمان الحكم الأول ما جاء في القبلة الثاني ومن لا يرعى على من سام. حديث الإسناد الذي بعده ساقه حدثنا من أبي مريم أخبرنا يحيى أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا. فائدته في قول أنس حميد سمعت يعني حميد إنه مدلس رحمه الله ولهذا يعتني البخاري رحمه الله بسماعه من أنس لأن يعني كثير من أخبار التي رواها حميد عن أنس سمعها بواسطة والبخاري له عناية بذكر السماع حتى يتبين أن ليس بينه وبينه واسطة مع أن الواسطة بينه وبين أنس ثابت كما قيل فعلى هذا لا يضر لكن مع ذلك أراد أن يحقق السماع منه فجاء بهذا الإسناد ساق الإسناد لأجل قول حدثني أو سمعت أنس. ثم ساق حديث عبد الله بن عمر وقال وقد أنزل قد أنزل القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوه من الشام فسداروا إلى الكعبة كما تقدم إلى الكعبة. وكأنه والله أعلم يريد ويمكن والله أعلم أن حديث أنس في قول اتخذ مقام إبراهيم مصلى أنه ليس مقام إبراهيم هو الواجب الاتجاه إليه وأن إبراهيم في جهة مقام إبراهيم في جهة واحدة من جهة الباب والمعنى أنه قبلة خاصة وأنه حيث اتجه إلى القبلة فإنه يصح ذلك. ولهذا استقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام ولم يذكر مثلا استقبلوا مثلا مقام إبراهيم بل استقبلوا الكعبة والواجب هو استقبال الكعبة وأنها هي القبلة وأن قالوا اتخذوا مقام إبراهيم مصلى ليس المعنى أنه يتخذ قبلة. وهذا أيضا قد يشكل على ما تقدم في قولها واتخذوا مقام إبراهيم مصلى بعضهم فسره بأن المراد قبلة قبلة وهذا أشار إلى الحافظ رحمه الله وقد يظهر والله أعلم مع هذه الترجمة أن قوله من مقام إبراهيم صلى أنها على ظاهره ليس قبلة ليس قبلة أن القبلة معلومة إلى الكعبة والبخاري ما قال ذلك ولم والعادة أنه يسوق رحمه الله ما يفسر مراده إذا كان مشكلا. ولهذا قد يقال الترجمة التي يقول اتخذ مقام إبراهيم صلى أنها على ظاهره وأن مقام إبراهيم يتخذ مكان للصلاة فيه أما القبلة فهي إلى جميع الكعبة. ولهذا لا نقصد نحن في المقام لا نقصد الصلاة إلى المقام إنما نقصد هذا المكان لفضيلة الصلاة فيه وأما القصد إلى القبلة إلى الكعبة إلى القبلة الكعبة. ولهذا ساق ما جاء في القبلة وذكر واتخذوا مقام إبراهيم صلى يعني فضل الصلاة في هذا المكان كفضل الصلاة مثلا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام, وفضل الصلاة مثلا في المسجد الحرام, وأنها فضل خاص للمقام, ليس المراد أن يتخذ قبلة, فالقبلة هي الكعبة, قبلة هي الكعبة. لكن من قال مصلى قبلة يعني اجعله لك كالقبلة, واجعله أمامك كأنه قبلتك, كأنه قبلتك, وأنت تصلي في الحقيقة إلى الكعبة, وقبلتك هي الكعبة. فكأن قول ما جاء في القبلة فأن من أحكامها هو اتخاذ هذا المقام مكان يصلى فيه لفضله, ولأنه يتخذ مصلى. ولهذا قال عمر لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى, ما قال قبلة, ما قال مصلى, يعني نصلي فيه, فنزلت الآية. هذا هو الذي يظهر, والله أعلم. نعم. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا كذلك قال فثنى رجليه وسجد سجتين عليه الصلاة والسلام, سجد سجتين, وكأن المراد والله أعلم يعني أنها إذا كانت إلى جهة, يعني هو إلى جهة الشمال, فالذي يصلي فالذي يتجه إلى القبلة في المدينة لا يتجه إلى الباب, أليس كذلك؟ يتجه إلى جهة الشمال, جهة الميزاب, أليس كذلك؟ هو الظاهر, ولا يتجه إلى جهة المقام, إلى جهة المقام إلى جهة, نعم, جهة الجنوب, الجهة المقابلة الثانية, هو شمال ويتجه إلى جهة الجنوب. وتقدم هذا الحديث في الترجمة, في الترجمة التي قبل. نعم. نعم. قال رحمه الله باب حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده, فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة, فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه, ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطاً أو بصاقاً أو نخامةً فحكه. نعم. المصنف رحمه الله لما ذكر القبلة وشيئاً من أحكام القبلة والتوجه إليها أراد أن يبين أيضاً أن هذه القبلة يشرع صيانتها في أي مكان كان وفي أي مسجد, ولباب حك المزاق باليد من المسجد, وليس مراده رحمه الله مباشرة ذلك باليد, بل يحصل بآلة, وسيأتينا بعد ذلك في ترجمة حك المخاط بالحصى من المسجد, نص على الحصى لأن قد يحتاج, لكن باب حك البزاق باليد يعني إزالة البزاق بأي آلة, لكن نص كما سيأتينا في الترجمة التي نص عليها لشيء يظهر من الترجمة الآتية. وفي حديث جابر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام حكها, رأى بصاقه حكه بعرجون في يده عليه الصلاة والسلام, وفي هذا تنزيه القبلة, تنزيه القبلة, وأنها لا تقدر بأي شيء كما أنها تكون خالية مما يشغل المصلي, فإذا كان يشرعا لا يكون فيها شيء يشغل المصلي ولو كان شيئا من باب التحسين والتزيين, فكيف إذا كان شيئا يشغل المصلي وهو قذر وأذى, من باب أولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتنزيه القبلة وأمر بإخلاء القبلة مما يشغل المصلي, مما تستحسن النفوس من تحسين القبلة وتلوينها وزخرفتها, فكيف إذا كان شيئا يستقذر, فلا شك أن هذا أبلغ, لأن هذا في الحقيقة في تنزيه القبلة من تنزيها من المفسدات, من باب دفع المفسدة, بدفع المفسدة لا مصلحة فيه. لا, أما وضع شيء في القبلة مما يزخرف هذا في يعني هو قد يتوهم من فيه مصلحة مثلا للمسجد وتحسين المسجد, لكنه فيه مفسدة, فالمفسدة في البزاق ونحوه مفسدة خالصة، فدل على أنه أبلغ وأشد في تنزيه القبلة عنه. ثم ذكر رحمه الله، وهذه الترجمة في بالبزاق والتي بعدها في يعني ذكر رحمه الله أنها حك المخاط، فرق بينهما لأنه قد يحتاج في المخاط إذا يعني بقي في المسجد كثيرا وطالت مدته فإنه ييبس فيحتاج إلى إزالته بالحصى، وهذا فرق بينهما حك البزاق باليد بما تيسر من آلة والتي بعدها بالحصى. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه فإنه يناجي ربه إن ربه بين القبلة، قوله فحكه بيده، وهذا هو الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أزاله، وفي هذا مباشرة الشيء، لم يوكل عليه الصلاة والسلام أحد ولم يأمر أحد، بل بادر وباشر بنفسه عليه الصلاة والسلام تحصيلا لهذا الأجر. وكل إنسان، وهذا في إشارة إلى أن العبادة مهما أمكن أن يباشر الإنسان بنفسه أولى من أن يوكل غيره، وإن كان يصح التوكيل فيها، إذا كان عبادة يصح التوكيل فيها فيحرص الإنسان أن يباشرها بنفسه ويسابق إليها ويبادر إليها، مثل الصدقة مثلا ومثل الإعانة على أعمال الخير، قد يدل غيره عليه لكن كونه يعمل هو أولى، إلا يكون هناك سبب آخر يقتضي توكيل غيره. حديث عبد الله بن عمر فحكه عليه ثم أقبل نفسه، الأول في حكه بيده حديث أنس، في حديث ابن عمر فحكه ولم يذكر بيده، وفي حديث عائشة رضي الله عنها فحكه في حكه ولم يذكر، فالمقصود ففيه الحك مع أن نعم حكه بيده مثل ما في الترجمة بابه حك البزاق باليد. نعم صحيح. في الحديث عائشة قال مخاطنة وبصاقنة ونخامة الجميع حكه، حديث عائشة الأخير نعم نعم إيه؟ نعم رأى في مخاطن أو بصاقا أو نخامة فحكه، هذا اللي يظهر والله أعلم أنه إذا كان يعني هذه الأشياء إذا كانت هذه الأشياء لا زالت يعني لم تيبس فتزال بأي شيء، فإن كانت يابسة فلا حكم آخر، ويتفرق في الترجمتين. وكل المقصود هو المبالغة في الإزالة، مبالغة في إزالة الأذى فلا يترك أي أثر، فإن كان يمكن إزالته بمنديل ونحوه لأنه لا زال يعني حتى الآن لم ييبس حصل المقصود، فإن كان يابسا فلا يكفي المنديل ولا شيء يعني لا يقوى على إزالته، بل لا بد من حكه بحديد أو حصى ونحو ذلك كما سيأتي. نعم قال رحمه الله نعم باشرة الحديث اللي هو حديث بيده نعم هو محتمل هو يعني ظاهر فحكه بيده، يعني هل يقال ليظهر والله أعلم أنه ليس المراد مباشرة باليد، هو الظاهر والله أعلم، لكن قد يقال إن وخاصة إذا كان البصاق لا زالت فيه رطوبته ومنحو ذلك فإنه مباشرته باليد قد لا يعني لا يحصل المقصود مع حصول الأذى، وليظهر والله أعلم أنه أراد مباشرة ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم هذا هو الأقرب. نعم قال رحمه الله باب حك المخاطب الحصى من المسجد. وقال ابن عباس إن وطئت على قذر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. نعم وهذه الترجمة تؤيد ما سبق تقريره فيما يظهر والله أعلم في الترجمة التي قبلها، ويبقى الباب حك المخاطي بالحصى من المسجد والترجمة قال لو تقبل حك البزاق باليد من المسجد، وهنا قال حك المخاطي بالحصى من المسجد. وقال ابن عباس رضي الله عنه: وطئت على قدر رطب فاغسله. هذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قاله الحافظ رحمه الله: إن وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. وهذه الترجمة تفسر ما تقدم وهو التفريق بين اليابس والرطب، وأنه إن كان رطبا فأزله بأي شيء، بأي شيء، بمنديل، بخرقة، بأي شيء، لأنه رطب يمكن ينزل. إن كان يابس لا، عليك أنك تعتني، عليك أنك تعتني، لا بد من أن يكون شيء فيه قوة وفي صلابة. ولهذا قال: إن كان وصفة وإن كان فرق. وذلك أن اليابس لا يعلق، لا يعلق، فلهذا فرق منه. فالترجمة حك المخاطي بالحصى من المسجد، في قوله بالحصى أراد المخاط لأنه بعدما يترك ويغفل عنه فإنه ييبس ويتصلب ويشتد، فلا يكفي إزالته، ما يمكن يعني إزالته بمنديل نحوه، ولا يباشر باليد بل يكون بالحصى ونحو ذلك حتى يحصل المقصود من إزالة الأذى من المسجد. وكل هذا كما تقدم تقرير تعظيم القبلة وتنزيه القبلة عن كل ما يشغل المصلي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى نخامة في جنبه فتناول حصاة فحكها عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة: فتناول حصاة فحكها. وهذا ليظهر أن هذه النخامة كانت يابسة. وفيه رفقه عليه الصلاة والسلام، الحقيقة الحديث هذا يذكر بحديث أنس وحديث أبي هريرة اللي في صحيح البخاري في قصة الأعرابي. النبي لو رأى إنسان بصاق في المسجد أو نخام المسجد، في الغالب ربما إذا لم يكن من أهل العلم والفقه قد يعني يصرخ: كيف هذا؟ ويستنكر. هلا شك إن أمر إن هذا لا يجوز تقديم المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام تناول حاصف حكها ولم يقل من فعل هذا، كيف يحصل هذا، هذا لا يعني لا يخاف الله، أو ما أشبه العبارات. وأيضا في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر أتى بعرجون وهو العود من شماريخ النخل فحك عليه الصلاة والسلام ولم يعنف. المقصود إزالة المفسدة، إزالة المفسدة وتحصل حيث رأى، لأنه ربما يكون إنسان بدره البصاق وحصل من هذا الشيء، أو إنسان خفي عليه الحكم، فالمقصود أنه إزالة المفسدة. والقصد من وجود المنكر ماذا؟ مو بإنكاره، شو القصد من المنكر؟ تغييره، المقصود التغيير. والنبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا مش قال فليغيره، فالمقصود التغيير ليس الإنكار. ولهذا لو رأيت إنسان وقع في منكر أنت منكر، وإذا رأيته بعينيك أقلع، انتهى الأمر، يكفي هذا، ما له حاجة تكلم ولا كلمة، يكفي. بل ربما تكون أبلغ في قلبه من رفع الصوت عليه وقد يشتد. فالمقصود التغيير ليس المقصود الإنكار. وهذا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة حديث أنس معنى حديث هريرة، معروف القصة وسبق لشرح إليها لعل في درس مضى، أنه ما أنكر على الرجل الإعرابي، أنكر على أصحابه عليه الصلاة والسلام، وترك الرجل يبول حتى انتهى. فهذه الأحاديث شواهد في هذا المعنى لتقرير هذا الأصل في قضية إنكار المنكر، وأن المقصود هو إزالة المفسدة. فبأي طريق حصلت، طريق يسير، ما لحاجة تسلك الطريق العسر الطويل، انتهى الأمر. يعني يقع بعض الناس حينما يشدد في إنكار المنكر على صبي مثلا يقع منه خطأ مثلا إما في مسجد أو في البيت، أو تعرف عبث الصبيان وفي بعض الأمور والأخطاء، فيبالغ في الإنكار عليهم، وهذا خطأ. المقصود هو إزالة المنكر بأي سبيل، فإذا حصل فالحمد لله. ولهذا النبي عليه السلام تناول حصاة فحكى، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم النقل من وجهه. ذكر حكما عاما، يعني ما قال فلا يتنخم في المسجد، يعني حتى لا يفهم هذا أن ليس معنى أن حك النخام أنه لا يتنخم في المسجد، لا، قد تبدره النخام والبصاق فيحتاج. هذه لها أحكام كما سيأتي، ولا عن يمينه ويبصق عن يساره تحت قدمه اليسرى. نعم. قال رحمه الله: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني قتادة قال: سمعت أنسا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. نعم، لا يبصق عن يمينه في الصلاة. المصنف قيد أن البصق عن اليمين في الصلاة، ويفهم من كلامه أنه لا بأس من البصق عن اليمين في خارج الصلاة. وهذا منه رحمه الله تقييد لحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة بن سعيد مطلق، قال: فلا يتنخن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا يبصق عن يساره وتحت قدمه اليسرى. ظاهر الحديث العموم وأنه لا يتبص، وإنسان لا يتنخم ولا يبصق عن يمينه. وحديث في حديث ابن عمر وأنس، نعم، وسيأتي حديث أنس في التقييد، في التقييد، وفي حديث ابن عمر أيضا أنه لا. وذكر البخاري رحمه الله أنه قيد في الصلاة، وهذه ما وقع فيها خلاف. والمصنف رحمه الله على طريقته يفسد تقييد الأحاديث بعضها البعض، لكن من أهل العلم من أطلق النصوص وقال إنها ظهرت المصلحة في الإطلاق فلا يقيد، ويكون القيد في بعض المواضع من بعض المواضع لأمر خاص، لأمر خاص، ولهذا قال في الصلاة، في الصلاة، لأنه إذا كان في الصلاة فالشأن فيها أعظم، الشأن فيها أعظم، ليست كغيرها، كغيرها. ولهذا قال: فلا قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره. وفي الحديث قال: فعين، في اللفظ الآخر، فإن عن يمينه ملكا، إن عن يمينه ملكا. وهذا التعليل أخذ بعض أهل العلم وقالوا إنه لا يبصق عن يمينه مطلقا، وهذا هو الأقرب، من البصق على اليمين منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة، كذلك إلى الأمام، ولا يبصق قبل قبلته، لا يبصق. والذي يظهر والله أعلم أن البصق عن اليمين منهي عنه مطلقا، لا يبصق إنسان عن يمينه. أما إلى الأمام فهذا ينهى عنه في الصلاة، لأنه جاء تعليله فإن الله بينه وبين القبلة إذا كان يصلي، فإن كان يصلي الإنسان فلا يبصق عن يمينه ولا عن ولا جهته. وهذا هو السر والله أعلم في تقييد، في التقييد في الصلاة، تقييد الصلاة لأن لها شأن آخر في مسألة القبلة، ولهذا يقول عن يمينه ولا كذلك قبل قبلته في الصلاة، فيبصق عن يساره مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة إذا احتاج إلى ذلك، لكن خارج الصلاة فلا يبصق عن يمينه، وله أن يبصق أمامه للتعليل الذي سبق. نعم. قال: باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا علي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. نعم، وهذا في البزاق على اليسار أو تحت قدمه، والشارع بين المخرج مثل هذا، وأن من بدره البصاق فيبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وإطلاق المصنف رحمه الله قد يؤيد ما تقدم، يؤيد ما تقدم، وأنه يرى أن البصق عن اليسار أو تحت القدم مطلق في الصلاة وخارج الصلاة، وأن لا يبصق عن يمينه. حدثنا آدم وابن أبي إياس، حدثنا شعبة عن قتادة، سمعت أنس، في تصريح قتادة أنه سمع أنس. وفي هذا الحديث قال: فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ومطابقة للترجمة ظاهر، لأنه قال: ولكن عن يساره وتحت قدمه، هذا هو الشاهد من الترجمة من الحديث الثاني، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وهذا المراد إذا أمكن ذلك، يعني إذا كانت مسجد حصبة أو تراب، أما إذا كان أو مبلط، مبلط وليس فيه سجاد، أما إذا كان مسجد مفروش بالسجاد فلا يبصق عليه لأن فيه التقدير، بل يبصق في طرف ردائه، بل الأكمل أنه يبصق في طرف ردائه إن لم يكن معه مناديل حتى ولو كان حصوى. ولهذا الحديث أنا استقدم معنا قال أو يأخذ بطرف ردائه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأكمل، أنه يكون بصاقه في ثوبه في غترته وما أشبه ذلك، لا يبصق لا عن يساره ولا عن تحت قدمه، لأن مهما كان قد يحصل فيه أذى أو تقذير. لكن إذا بدره البصاق ولم يكن في رداء فضل أو ما أشبه ذلك فهو له ذلك. وجاء في رواية أو تلقاء خلفه من طارق عبد الرحمن عند أبي داود، وهذه بزيادة طعن فيها الإمام أحمد رحمه الله وقالوا إن الثابت هو البصق عن اليسار، لأن البصق خلف يعني الجمع عليه يلتفت. ويحتمل والله أعلم هذه الرواية إن ثبتت تحمل على أن إذا كان عن يساره أحد والمكان ضيق ولو بصق عن يساره لتأذى من حوله، فيرخص له في أن يلتفت إذا بدره البصاق ويكون رخصة في مثل هذه الحال، ويبصق خلفه إذا لم يكن خلفه أحد. لكن هذه الرواية طعن فيها بعضها العلم وقالوا إنها لا تثبت. نعم. وفي حديث أبي سعيد أيضا كذلك، فحكى ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولك عن يساره، وهذا مثل ما تقدم النهي عن بزق على اليمين وبين يديه، وتقدم إشارة هل له أن يبزق بين يديه أمامه. هذه الرواية تدل على أنه لا يبزق حتى ظاهره العموم، لأن النبي أبصر نخامة في قبلة المسجد وقد يقال إنه والله أعلم إن قوله أنها يبزق الرجل بين يديه يعني إذا كان في الصلاة، لدلالة قوله رأى أبصر نخامة في قبلة المسجد، وأن الذي بصق كان يصلي فبدره البصاق فبصق في قبلة المسجد، فقوله بين يديه يعني إذا كان في الصلاة، وعن يمينه إذا كان في الصلاة، فيوافق ما تقدم. لكن الأظهر أنه إلى جهة الأمام لا بأس بذلك، خاصة إذا لم تكن قبلة، إذا لم تكن هي القبلة كما تقدم، إنما عن اليمين لأن عن يمينه ملكا، وقيل وعن يساره ملكا أيضا، لكن قيل لعله إنه إذا كان في الصلاة فإن ملك السيئات ينتقل إلى جهة اليمين، أو أنه وكرمك الله أو أن البزق يكون على القرين على الشيطان، لا يكون على القرين على الشيطان سواء كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة. نعم. وعن الزهري يعني بالسند المتقدم. نعم نعم نعم أو تحت قدمه أو تحت قدمه. نعم. وهذا ظاهر تحت قدمه يعني أو تحت، ولكن عن يساره أو تحت يعني تحت قدمه، يعني مراد به يبس عن يساره تحت قدمه، يعني تحت قدمه يعني حتى يدلكها. ولهذا في الرواية عند أبي داود وهي عند مسلم أصلا عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام بزق فدلكها، في حديث مطرف عبد الله بن الشخير عن أبيه عبد الله بن يزيد بن الشخير أنه عليه السلام بزق عن يساره فدلكها برجله، وذلك أنه إذا بزق تحت قدمه فإنه يكون أولا فيه إخفاء لها، ويمكن أن يحصل أن يدلكها برجله حتى يزول الأذى، وهذا هو الأكمل. يعني على هذا يكون الأولى للإنسان أن يبزق ما في ثوبه في منديل، هذا الأكمل. إذا بدره البصاق فإنه يبصق عن يساره إذا كان تلقاء شماله فارغا، إن والأكمل من ذلك أن يكون بسقه عن الشمال تحت قدمه، يرفع قدمه لا بأس ويبسق، أو أنه يبسق إلى جهة اليسار ثم يدركها بقدمه اليسرى. نعم. قال باب كفارة البزاق في المسجد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. نعم. باب دفن النخامة. باب كفارة البزاق في المسجد. المصنف رحمه الله لما ذكر البزاق وكأنه والله أعلم يشير بما تقدم إلى أن البصاق الذي تقدم إذا بدره في الصلاة، ولهذا قدمه، وأن هذا البزاق إذا كان خارج الصلاة، وأنه إذا كان خارج الصلاة فلا يبزق في المسجد، لا عن يساره ولا قبلته ولا لا يبزق المسجد، بل يكون بزاق يبزق خارج المسجد. ولهذا قدم التراجم في البصاق، لأن إذا كان في الصلاة لا حيلة له، فيحتاج أن يبزقه في المسجد، لكن إذا لم يكن في الصلاة فإنها خطيئة. ولهذا كفارة البزاق في المسجد دل على أن المشروع أنه لا يبزق في المسجد، بل يقوم ويبزق خارج المسجد، خارج المسجد. وهذا ليظهر والله أن إذا أراد أن يبزق، أما إذا كان معه منديل لا بأس، يريد يبزق في ثوب هذا لا بأس، لكن ما معه منديل، ما معه فضل في ثيابه، يذهب ويبزق خارج المسجد. إذا شق عليه ذلك، أو كان المسجد مثلا يعني في مكان يشق، فلا بأس أن يبزق في المسجد إذا كان تراب أو مبلط ويمكن دلكه، لكن بشرط أن يدفنها. ولهذا كفارة قوله كفارة بزاق المسجد، هل هي سيئة بقيد عدم الدفن أو ليست سيئة؟ هذا محتمل، ليس إن قلنا إنها سيئة فلا يبزق في المسجد، وإن قلنا إنها ليست سيئة إلا بقيد الدفن فلا بأس أن بذلك. البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، كفارتها دفنها. وهذا يشهد لما تقدم من الأولى أن لا يبزق المسجد إلا إذا احتاج. وجاء في حديث عند أحمد وحسن الحافظ رحمه الله: من بزق في المسجد فدفن فحسنة، وإن لم يدفن فسيئة. وهذا قد يفسر هذا الحديث، وأنه لا بأس من البزاق في المسجد ولا يكلف الخروج إذا كان يحفر فيدفن فيزيل أثرها. نعم نعم نعم الحديث ليس فيه أمر بالخروج. النبي قال لما في حديث أنس: البزاق المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قد يفهم من قول خطيئة أنه يشرع له الخروج، وهذا قول يعني جيد في الحقيقة، قول جيد يعني من جهة أن البزاق المسجد يعني كونه يكون جائز، هذا موضع نظر، هذا موضع نظر والله أعلم. وذلك أن الحدث في المسجد أيضا بعض العلم كرهه، فالبزاق أشد، البزاق أشد يعني الحدث الريح، سيأتينا أيضا هل يجوز إخراج الريح، هل إخراج الريح في المسجد يكره أو لا يكره، هذا محتمل. وقد يفرق بين أن الريح قد تؤذي لرائحتها، والبزاق لا يؤذي لأنه إذا دفنه زال الأذى فيذهب في تراب المسجد وفي حصى المسجد، هو محتمل الله أعلم. نعم. قال: باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. نعم. دفن النخامة في المسجد، المصنف لما ذكر أنه خطيئة بين ماذا يفعل إذا وقع منه، ويقال دفن النخامة في المسجد، وأطلق الترجمة رحمه الله، أطلق الترجمة وذكر حديث إسحاق بن نصر وإسحاق بن إبراهيم، وفي إذا قام أحد الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها أو تحت قدمه يدفن. هذا قد يشهد للقول الأول أن الدفن أن الخطيئة هنا أن الدفن هنا وجواء، وأن أن البصاق المسجد لا بأس به إذا كان في الصلاة، ويقال فيدفنها، وأن إذا كان خارج الصلاة فلا عذر له، إلا إذا كان عليه مشقة لكثرة الجمع مثلا، أو كانت البصاقة ربما تؤذيه بقاؤها في فمه تضرر بها ذلك، هذا أيضا عذر يتضرر بذلك، فهذا عذر. أمكن أن يبصق في المسجد إذا كان في تراب وحصبة، فهذا هو الأظهر، وإن كان ليس شيء من ذلك فعليه أن يخرج. في حديث أبي أمام المتقدم: من بزق في المسجد فلم يدفنه فسيئة، فإن دفن فحسنة. فلم يدفنه، ما جعلها خطيئة، يعني جعلها فلم يدفن فسيئة، ما جعلها خطيئة. وقد يقال يفسر حديث أنس وأنها خطيئة يعني إذا نوى عدم دفنها، لكن إذا أراد أن يبزق ونية الدفن فلا تكتب خطيئة، فلا تكون خطيئة إلا بقيد عدم الدفن. ويمكن فسر حديث أنس بهذا خطيئة وكفارتها دفنها، وأنها لا تكون خطيئة إذا نوى دفنها، لكن إنسان بزق المسجد ولم يدفن أو لم ينوي الدفن تكتب خطيئة، والأعمال بالنيات، وهذا وجه يعني جيد. نعم. قال رحمه الله: إذا بدره البزاق باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. صلى الله عليه محمد. وقوله إذا بدره بزاق فليأخذ بطرف ثوبه، وأن هذا هو الأولى، وأنه لا يبزق عن يساره ولا تحت قدمه، هذا الأولى أنه يأخذ بطرف ثوبه. والشاهد من الحديث الترجمة واضح: ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا، وهذا تقدم حديث أنس. وفي قوله أنه عليه الصلاة والسلام أن أحدكم إذا قام الصلاة فإنما يناجي ربه وربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته، هذا يشهد القول المتقدم أن الإنسان لا يبزق في قبلته إذا كان في الصلاة، أما إذا كان خارج الصلاة فلا بأس أن يبزق ولو كان إلى جهة القبلة، لأن النهي عن استقبال القبلة حال البول والغائط، حال البول والغائط، أما استقبال القبلة حال البزاق والمصاق فلا يظهر النهي عنه، فلا يظهر النهي. وإن كان أولى إكرام القبلة، يعني ورد حديث في إكرام القبلة، لا شك أنه من فعل هذا بهذه النية قد يقال أنه يؤجر بذلك، ورد حديث في إكرامها، لكن ما المعروف أنها ما تثبت هذه القبلة، لأن وإكرامها على العموم، لا شك أن من أخذ من لفظ الإكرام حتى مسألة البزاق، لكنه لا كراهة فيه، لا كراهة فيه، ولهذا قيده فلا يزوقن في قبل قبلته، يعني في ثم أيضا أمر آخر، فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة، هذا أمر آخر حينما يصلي ربه بينه وبين القبلة وهو العلو سبحانه وتعالى، فلا كيف يبزق إلى جهة قبلته، وهذا المعنى ليس موجودا إذا كان الإنسان خارج الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع: إني لأراكم من ورائي كما أراكم. اللهم صل على محمد. وهذا في عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة، وتقدم حديث أنس في أنه وعظهم عليه الصلاة والسلام في مسألة النخامة على العموم عليه الصلاة والسلام، وبين شأن الصلاة وتعظيمها وأنه ينافي مثل هذا، وفعل ما فعل عليه الصلاة والسلام في إزالة الأذى وبين لهم كيف يفعلون. ثم هنا عظة الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام يعني في دلالة على أنه لا بأس من عظة الناس بعد الصلاة في التفريط في الصلاة، كما تقدم أنه وعظهم عليه الصلاة والسلام في البزاق وتغير وجه لذلك عليه الصلاة والسلام. قال: وذكر القبلة، وذكر قال: هل ترون قبلتي هذه ها هنا؟ والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لراكم من ورائي ظهري، إني لأراكم من ورائي ظهري. وفيه دلالة على أن من تعظيم الله عز وجل هو تعظيم شأن الصلاة في الخشوع فيها، في الخشوع فيها، وأن مثل هذا وأن في دلالة على أنه يشرع الوعظ عند الحاجة إليه، وهذا دلالة على أن وعظ الناس وتذكير الناس وتذكيرهم يكون بحسب الحاجة، ليس يكون شيئا مثلا راتبا، بخلاف تعليم العلم الوعظ يكون عند الحاجة إليه في أي وقت، قبل الصلاة بعد الصلاة، أمر عرض. ولهذا بوب باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة، ما يؤخر، يبادر. أما تعليم العلم فقد يكون راتبا، أما الوعظ فإما أن يكون على سبيل التخول أو يكون أحيانا على سبيل عند الحاجة إليه كما في هذا الحديث. وهذا فيه آية للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لأراكم من وراء ظهري، ولمسلم: إني لأبصر من ورائي كما أبصر من أمامي. هذه آية. أما قول من قال إن له عينين صغيرتين مثل رأس الإبرة، كلام باطل لا أصل له، يعني يمشي على بعض الأصول المبتدعة. والصواب أنه أنها آية من آيات الله، وأنه كأنه طبعوا له في قبل، كأنه يراهم عليه الصلاة والسلام، أو أن الله أقدره على ذلك بأن يراهم ببصره. قال: إني لا أرى من أبصر من ورائي كما أبصر من أمامي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. نعم. الحديث متقدم في حديث أبي هريرة، في حديث أنس في الترجمة قبلها: يحيى بن صالح هو الوحاضي، وهلال بن علي هو هلال بن أسامة العامري، تارة يقال هلال بن علي يعني ينسب إلى جده. نعم. باب هل يقال مسجد بني فلان، وأنه لا بأس به، وأنه لا بأس به، وفيه جواز تسمية المساجد لا بأس، وفي جواز إضافة المساجد إلى أهلها، وهذه إضافة تمييز ليست إضافة تمليك، لا ينافي قوله تعالى: وأن المساجد لله، يعني وأن معنى العبادة يصلى فيها لله سبحانه وتعالى، لكن لا بأس من إضافة المسجد إلى صاحبه أو إلى بانيه، وإن كان يعني على الإنسان التحرز في مثل هذا خشية أن يقع في شيء من الرياء. وقوله والشاهد من الحديث للترجمة في قوله: إلى مسجد بني زريق، إلى مسجد، وأنه سمى عليه الصلاة والسلام، وكما كان يسمي عليه الصلاة والسلام أيضا بعض آلاته وبعض دوابه، فتسمية الشيء يعني من باب التعريف به، هذا أمر لا بأس به ولو كان مساجد. وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق، يعني بالسند الذي تقدم. نعم. قال رحمه الله: باب القسمة، بل هنا نعم، ليس فيه سند، بل هو يعني من تمام الحديث، وأن عبد الله يعني من تمام الحديث. نعم. نعم. بابه. قال: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العذق، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان. وقال إبراهيم يعني ابن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاء العباس رضي الله عنه فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله، ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. وهذه الترجمة في دلالة لا بأس من وضع شيء من الطعام أو الشراب في المسجد، إما لقسمته أو لتناوله، لقسمته وتناوله. ولهذا ذكر الأثر قال إبراهيم يعني من طهمان، وهذا وصله أبو نعيم في المستخرج والحاكم من رواية أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم من طهمان. وهذا السند أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري عن أبيه، البخاري روى به رحمه الله أحاديث، فهذا الموصول كأنه على شرط البخاري رحمه الله أيضا كما عند الحاكم وأبو نعيم والحاكم في مستدركه. وفيه كما تقدم لا بأس من القنوة ووضع الأعذاق في المسجد لتقسيمها أو لأكلها لا بأس للصدقة، فإن كانت وضعت للصدقة هذا واضح لأنه سوف يوزع، وإن كانت وضعت الأكل فالأكل المسجد جائز، والأحاديث في هذا كثيرة يعني وأهل الصفة وغيرهم أحاديث كثيرة، لكن أيضا لا بأس. لكن هل يجوز أن يوضع في المسجد ما يطول بقاؤه للأكل أو ما يطول بقاؤه للشرب؟ هذا موضع نظر. إن كان الشيء يضع في المسجد لا يطول بقاءه، شيء يوضع فيؤكل أو يوضع فيوزع هذا واضح، لأن مصلحته ونفعه يعم. أيضا في الغالب أنه إذا كان في المسجد يكون لأهل الصدقة، إذا كان قصب الصدقة يكون للمحتاجين، وجعله في المسجد فيه معاني عظيمة في تذكيرهم بالله عز وجل وربطهم بالصلاة والمساجد وما أشبه ذلك. لكن إن كان شيء يطول الأظهر والله أعلم أنه إذا كان ليس فيه مفسدة فلا بأس، لكن ما يصلح أن يفتح مكان كالمطعم مثل المسجد. إذا كان شيئا لا ضرر فيه مثل برادة في المسجد لا بأس، لأن مصلحة فيها ظاهرة وإن طال بقاؤها، ولا بأس أن يوضع برادة في المسجد للشرب بشرط ألا تضيق المسجد أو تضيق على المصلين. فإن ضيقت المسجد فلا، لأنها تفوت المصلحة المقصودة مما وقف له هذا المسجد. أما إذا كان المسجد متسع كذلك، إذا كان شيء يطول بقاه الصحيح أيضا حتى الشيء الذي يؤكل إذا كان ليس فيه انتهاك الحكم المسجد فالأظهر أيضا لا بأس به على الصحيح أيضا حتى الأكل، لكن بشرط ألا ينتهك. مثل لو غرس فيه نخلة، غرس فيه نخلة ولا شك أن النخلة لا يكون أكل منها دائما، أو شجرة فاكهة، شجرة فاكهة هذا إن كانت وقفت مع المسجد هذا لا إشكال فيه، أو وقفها صاحب المسجد، وقفها صاحب المسجد، أو أضيفت بعدما وقف المسجد، مثل تكون أرض بقرب المسجد فأضيفت هذه المزرعة وألحقت بالمسجد وجعلت تبعا له، هذا لا بأس به لأنها وقف على المسجد وليس وقفا وليس مسجدا، كأنه وقف شيء مصلحة للمسجد هذا لا إشكال. لكن الإشكال في إذا كان نفس المسجد موقوف ثم بعد ذلك أردنا أن نغرس فيه، فإن كان المكان متسع، المكان متسع وفيه ساحة وباحة لا تستعمل ولا يصلى فيها، فالصحيح أنه لا بأس أن يوضع فيها شيء وإن طال بقاؤه، مثل نخل يغرس أو شجر يركز أو ما أشبه ذلك، لأنه لمصلحة المسجد وقد يكون فيه صدقة. وثبت في الأخبار الصحيحة أنهم كانوا يعلقون الأقناء في المسجد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما طعن شيئا منها إذا كان شيء من الحشف، وقال إن صاحب هذا يأكل الحشف يوم القيامة لو شاء لتصدق بخير من هذا، وكان يأمر من كل جاد من 10 أوسق بوسق أو قنو يعلق في المسجد لأجل الأكل والصدقة على المحتاجين. وهذه الحديث تدل على هذا المعنى كما فيها حديث أنس هذا المعلق. نعم. قال: باب من دعي لطعام في المسجد ومن أجاب منه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله سمع أنسا: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقال: نعم. فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. قال: لطعام؟ قلت: نعم. فقال لمن حوله: قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. البخاري رحمه الله أحيانا قد يبوب رحمه الله على فوائد هي محل اتفاق وإجماع فيما يظهر والله أعلم، من باب استنباط الفوائد التي قد لا تتبادر إلى الذهن، ويترك الفوائد الظاهرة الواضحة، لكن قد يذكر فوائد وإن كانت محل اتفاق لكن ليبين أن هذا جاء وورد. وإلا الإنسان لو دعا أناس في المسجد قال: حياكم الله، إلى الطعام، إلى الشراب، ودعاهم لا بأس بذلك. وقد يقال أنه أراد، قد يمكن أيضا أن من راجع كتب الأثار يمكن أن يكون روي عن بعض السلف كراهة مثل هذا وأنه من أمر الدنيا، لأن البخاري في الحقيقة بالنظر في تراجمه يشير إلى مسائل قد ينفيها بعضهم، وعند البحث يتبين أنه روي عن بعض السلف كراهتها. مثل قولها أيضا باب لا يقال مسجد بني فلان، بعضهم كره هذا، فالبخاري رحمه بوب على مثل هذا وأشار إلى الفائدة في هذا وأنه لا كراهة في مثل هذا. وكذلك من دعا لطعام المسجد، فمن دعا لطعام المسجد وأجاب فيه لا بأس، يعني تدعوه وجب، وأنه ليس من الحديث المكروه، حديث المكروه ولا من الحديث، بل هي دعوة مندوب إليها فلا بأس بها في المسجد. نعم. قال رحمه الله: باب القضاء واللعان في المسجد. حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعن في المسجد وأنا شاهد. نعم. باب القضاء واللعان في المسجد، وأنه جائز، وأنه لا ينافي حرمة المسجد، وأنه وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهما تلاعنا في المسجد قال وأنا شاهد، وتحقيق للأمر. لكن هل يستحب أو لا يستحب؟ هذا موضع نظر، لا موضع نظر. وأشار إلى القضاء واللعان وخصه دون غيره، دون غيره مما يكره، وأن مثل هذا لا بأس به وإن كان فيه لعان، وأنه يعني يلعن نفسه، والمرأة كذلك تدعو لنفسها بالغضب، فأنها مثل هذا لا بأس به، ووقع في عهد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر. وقد أيضا يشار إلى أنه ليس مما نهي عنه من رفع الصوت، وأنه وإن كان مثل هذا في الغالب يكون بصوت مسموع، وأنه لا بأس بذلك، وأنه لا بأس، لأن سيأتي في ترجمة في أنه كراهة رفع الصوت في المسجد. نعم. باب. نعم. قال: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. نعم. وفي هذا أن من دخل بيت غيره فإنه يأتمر بأمر صاحب البيت، وأنه لا يستبد بالجلوس أو الصلاة في أي مكان، بل يستأذن صاحب البيت، إلا إذا علم بالإذن العام أو العرف أن له أن يجلس في أي مكان. كذلك إذا دخل أراد الصلاة مثلا فلا يصلي إلا حيث أمر. وأنه قد يقول الإنسان: طيب هو أذن لي بالدخول، قلنا هذا إذن عام في الدخول، واحتاج إلى إذن خاص في الجلوس وإذن خاص في الصلاة، إلا إذا علم ذلك حينما يدعى الناس ويدخلون كل يجلس حيث ما تيسر. لكن إذا دخل مثلا مكان في مجالس تكون خاصة من هنا فعليه أن يتأدب مع صاحب البيت. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل منزله ما قصد وصلى في أي مكان، قال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشار إليه إلى هذا المكان، لأن وقد يقال إن مسألة الصلاة أيضا أمر يتعلق بصاحب البيت، لأنه ربما أراد من النبي يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام، وهو ربما يكون مكان معين يعرف أن هذا هو أولى له وأهدأ له وأقرب إلى خشوعه، وأن يكون مكان ليس فيه أصوات، بل يكون مكانا منعزلا في البيت عن الصبيان وعن الداخل والخارج من البيت، فلهذا سألها النبي عليه الصلاة والسلام فأشار إليه فصلى فيه. وفيه أنه يشرع الإنسان يتخذ مكان خاص لأجل الصلاة فيه في بيته، لكن هذا المكان لا يكون حكم الوقف، بل يشرع تنظيفه ويشرع صيانته، لأنه مكان يصلي فيه يخصه، لا بأس أن يكون هذا المكان في مكان يعني منعزل يستطيع أن يطمئن فيه ويجتمع في هذا المكان، وأن هذا من الأمر المشروع، والصحابة عرفوه عن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يأتي ويصلي في بيوت في المكان الذي يريدونه. نعم. صلى الله عليه وسلم قول هنا: ولا يتجسس، مش علاقتها بالحديث في الترجمة؟ نعم. دعويت حيث أمر ولا يتنسى، ليظهر والله أعلم من قول النبي عليه السلام فقال: أين تحب أن أصلي؟ أن النبي ما جعل ينظر يختار المكان، يعني ما جعل ينظر، بل النبي وكل الأمر إليه، وإلا ممكن بعض الناس يقول لا هذا المكان أحسن وهذا المكان لا. النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأمر إليه، وقد يكون في رأيه أن يكون هذا المكان، فلهذا قال أين تحب. وكأنه لو نظر عليه الصلاة والسلام لعلم أن هذا المكان، لأن بيوتهم كانت صغيرة وبمجرد دخولها يستطيع أن يعرف حال البيت ومكان. وهذا المكان يمكن يعني ليست أماكن بيوت كبيرة تخفى، لا بيوت صغيرة يمكن بمجرد دخولها أنك تعرف أن هذا المكان يكون يعني منعزل خاصة في الصلاة. وهذا يفهم من قال أين تحب أن أصلي، وأنه عليه الصلاة والسلام وكل الأمر إليه فلم يد بصره من هنا ولا هنا، كأن هذا والله أعلم من هذه اللفظة. نعم. قال رحمه الله: باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع ابن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحسبناه على قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. باب المساجد في البيوت، وأنه مشروع اتخاذ المساجد في البيوت كما تقدم في حديث عتبان المختصر، تقدم في حديث عتبان المختصر من رواية محمود بن الربيع عن عتبان، ثم ساقه هنا أيضا مطولا وذكر فائدة في الترجمة، ثم ذكر فائدة أخرى. قال وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. هذا يقول حان ذكره ابن أبي شيبة عنه بمعناه، ذكره عنه ابن أبي شيبة بمعناه في مسجده، والشاهد في داره، في داره، وأنه كان يتخذ مسجد، اتخذ مسجدا في داره رضي الله عنه. وهذا الحديث واضح كما تقدم، وأنه اتخذ مسجدا فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت فلم يجلس حين دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي، فيه أنه عليه الصلاة والسلام بادر إلى الحاجة، وفيه أيضا إشارة إلى أن من جاء إلى أمر من أمور الخير قاصدا له يبدأ به مباشرة، ما يجعله الأخير، لا يبدأ به مباشرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة، أول ما قدم مكة مباشرة عليه الصلاة والسلام لما دخلها بدأ بالطواف عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المشروع. وفي هذا الحديث اتخاذ المساجد البيوت، لكن هذه المساجد في البيوت لا تأخذ أحكام المساجد المسبلة، فلا يجب صيانتها مثلا من النجاسة والقذر، ولا يمنع منها الحائض والنفساء ونحوهم، بل يشرع تطهيرها وتنظيفها، لكن ليست كالمساجد المسبلة. وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. قوله في الدور، هذا جمهور علماء على أن الدور المراد بها المحلات والقبائل والحارات، يعني اتخاذ المساجد، وأن كل أهل حي يتخذون مسجد، فإذا احتاجوا إلى مسجد آخر بنوا. هذا قول جمهور أهل العلم. ذهب قال الخطابي وجماعة المراد بالدور هنا البيوت. فإن كان هذا الكلام صحيح فهي دلالة واضحة لاتخاذ المساجد بيوت، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها أو جاء وصلى في بعض بيوت أصحابه لما طلبوه وأمر بها. لكن المعروف عند الجمهور أن الدور المراد بها المحلات، وهذا هو الظاهر كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: باب التيمن في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. نعم. وقول قال ابن شهاب في السند الذي قبله يعني بالسند المتقدم ليس معلقا، لأن ابن شهاب تقدم فهو متصل. وباب التيمن في دخول المسجد وغيره. باب التيمن في دخول المسجد وغيره، وأنه مشروع. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، هذا الحافظ في الفتح يقول لم أره موصولا عنه، لكن هنا جزم البخاري رحمه الله به يحتاج إلى البحث من وصل هذا. كان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، الحقيقة هذا الأثر يعني في فائدة عظيمة عن ابن عمر، لأنه جاء عن أنس كما روى الحاكم من السنة الدخول من أبو داءة باليمين في دخول المسجد، من السنة رواه الحاكم المستدرك من السنة، هذا ظاهر الرفع عن أنس، وينظر في سنده يعني سنده ليس بذاك، لكنه يحتاج المرجع سنده عند الحاكم. أثر ابن عمر، وقد علم شدة تأسي ابن عمر بالنبي عليه الصلاة والسلام كغير من الصحابة، لكن ابن عمر رضي الله عنه تتبع في كل شيء، وكان يبدأ برجله اليمنى. وفي الحقيقة التيمن في الدخول المسجد مشروع بلا إشكال، لأن حديث عائشة في الصحيحين كان يعجب التيمن كما هنا يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله. وهذا كما تقدم يبين لنا دقة فقه البخاري رحمه الله، حيث استدل على مشروع الدخول باليمين بهذا الحديث. ولا شك أن من أهم شأنه عليه الصلاة والسلام دخوله إلى المسجد وخروجه، والإنسان يرى دخول المسجد دائر بين يدخل باليمنى واليسرى، كذلك إن نقول الدخول إلى البيت يشرع الدخول باليمنى والخروج باليسرى، لأن الدخول من مكان إلى مكان ينظر هل يتفاضل أو يستوي أو يستوي، فإن تفاضل فلا شك أنه يبدأ بالأفضل للأفضل، يبدأ بالأفضل للأفضل، يبدأ بالأيمن للأفضل. فإذا كان المكان تدخل إليه أفضل فيحسن أن تقدم اليمين، لأنه كان يعجبه التيمن، ومن التيمن في دخوله، بل إذا كان في نعله عليه الصلاة والسلام يعني، وهذا أيضا قد يكون يعني قد يستدل في المسألة، قد يكون دليلا في المسألة أيضا، وبالتأمل وجه ظاهر، وإن كنت ما رأيت أنه ذكروه، كان عليه يعجبه، قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بشمال، لتكل يمن أولهما تنعل وآخرهما تنزع. فإذا كان التنعل، إذا إنسان راد يبس لبس النعل يبدأ باليمين، وكان أيضا لبس قميصا بدأ بيمان بميامنه عليه الصلاة والسلام، إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم، والقصد في ذكر التنعل يبدأ باليمين تكريما لليمين حتى تمكث في النعل أكثر من الشمال حتى تكون آخرهما تنزع. فكذلك الدخول إلى المسجد يبدأ باليمين، وهذا ذكر أثر ابن عمر. وابن عمر لماذا بدأ؟ لأن ابن عمر نص في الموضوع، هو ما بدأ بالحديث لأن الحديث ظاهر وليس نصا، نأخذ من جهة العموم، حديث أثر ابن عمر نص ومفسر، أيضا يكون مفسرا لحديث عائشة، وأن من شأنه عليه الصلاة والسلام الدخول والخروج إلى المسجد. قول التيمن في دخول المسجد، التيمن في دخول المسجد وغيره، قول غير عطف على الدخول، يعني في غير الدخول، في غير الدخول يعني التيمن في كل شيء، التيمن في كل شيء يعني في دخول المسجد وفي غير دخول المسجد. نعم. قال رحمه الله: باب هل تنبش قبور مشركين. وهذا قد يؤخذ منها أيضا تيمن في دخول البيت، إذا دخل الإنسان البيت فيدخل لأنه جاء من السوق إلى البيت، ولا شك أن البيت أفضل. الخروج بالعكس يبدأ بالشمال. نعم. قال باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم. وهذه الترجمة تبين أن قبور المشركين من أهل الحرب أنه لا قيمة لها، وأنها تنبش عند الحاجة والمصلحة، ولا بأس من اتخاذها مسجدا أو غيره عند الحاجة إلى ذلك، وأنه فرق بين حكمها قبل نبشها وحكمها بعد نبشها، وأنها بعدما تنبش فالحكم لا يتعلق، الحكم في الأرض والبلد يختلف، فالأرض قد تكون مقبرة ما دام فيها مقابر قبور، وقد تكون الأرض دار كفر ما دام فيها كفار، وقد يزول هذا بوجود الإسلام، فالحكم يتبع مثل هذه المعاني، فإذا نبشت زال الحكم، وأنه لا يكون من اتخاذها مقابر. ثم ذكر أثر عمر رضي الله عنه، وهذا وصله ابن عين في كتاب الصلاة، أن رأى أنس بن مالك يصلي فقال: القبر القبر القبر القبر، وأن الحكم معلق على ما دامت أنها مقبرة، فإذا أزيلت أو نبشت وذهبت، بمعنى إذا كانت هذه ليست من القبور مسبلة، فإذا كانت مقبرة مسبلة فهذه لا يجوز التعرض لها، أما إذا كان لا ليست مسبلة فإنسان عار أرضه ليدفن فيها ثم بعد ذلك أراد الرجوع فيها، فإنه ما دامت القبور موجودة وما زالت الرمم موجودة، ما زالت العظام موجودة لم تستحي تذهب، فإنه لا يجوز تعرض لها، فإذا ذهبت وبادت واستحالت وعادت ترابا فإنها ترجع طلقا وحرا، هذه إذا لم تكن مسبلة، أما المسبلة فلا يجوز التعرض لها، بل يجب صيانتها وحمايتها. وفيه إشارة إلى أن القبر المقبرة تثبت ولو كان قبرا واحدا، وأنه ليس المراد المقبرة التي فيها قبور، لا، لو كانت أرض فيها مقبر قبر واحد لا يجوز الصلاة إليها ولا عندها لأنها مقبرة، وأنه لا يختلف الحكم من كونها فيها قبور كثيرة أو قبر واحد. وفيه أن الصلاة عند المقبرة لا تصح، ولهذا قال: القبر القبر، فظن أنه يقول القمر القمر حتى انتبه له رضي الله عنه، ولم يأمره بالإعادة. هذا موضع يعني وقع في خلاف في من صلى في مكان فيه قبر وهو لم يعلم به، النبي نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وهل تصح أو لا تصح قال ولم يأمره بالإعادة لأنه لم يعلم بالقبر. نعم. وحديث عائشة رضي الله عنها كذلك في هذا الحكم, وأنه لا يجوز يعني الصلاة عند القبور, وكذلك لا يصلى في الأماكن التي فيها صور, لا يصلى في الأماكن التي فيها صور. وهذا في مصليات المسلمين, في مصليات المسلمين كذلك. أما في غير مصليات المسلمين في الكنائس وفي البيع هذا موضع خلاف هل يجوز الصلاة فيها. الصحيح أن إذا كانت فيها صور لا يصلى فيها, كما أنه لا يصلى في مساجد المسلمين أو في الثياب التي فيها صلبان أو فيها صور. ويجوز الصلاة في البيع والكنائس إذا لم يكن فيها صور, هذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة. نعم. قال باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم, ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. نعم. والصلاة في مرابض الغنم وأن أبعارها طاهرة وأنها لا بأس بالصلاة فيها كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام, وهذا والترجمة واضحة والحديث واضح. نعم. قال باب الصلاة في مواضع الإبل. حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. الحديث الذي قبله أبو التياح ويزيد بن حميد عن أنس قوله هنا الصلاة في مواضع الإبل, وكأنه يشير إلى أنه لا بأس بذلك, لا بأس بذلك. وقدم حديث الصلاة في مرابض الغنم من باب تمهيد الاستدلال, ولم يذكره لكنه ذكر شيء يدل عليه, لأنه ما دام الصلاة في مرابض الغنم جائزة لأنها تؤكل فأرواثها وأبعارها طاهرة, كذلك الإبل مأكولة وأبعارها طاهرة فلا بأس من الصلاة فيها فيما يظهر من ترجمته. ثم ذكر قال حدثنا صدقا فضل هذا هو المروزي سليمان بن حيان هو أبو خالد الأحمر حدثنا عبيد الله بن عمر النافع قال رأيت من يصلي إلى بعيره, واستدل بالصلاة إلى البعير جواز الصلاة في مواضع الإبل, في مواضع الإبل, ولأن هذه لأن صلاته إلى بعيره يكون في الموضع الذي يكون في الغالب يكون فيه البعير في معاطن الإبل, وهذا مما وقع في الخلاف في مواقع الخلاف. ولكن ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال صلوا في مرابض ولا تصلوا في معاطن الإبل, لكن البخاري كأنه لم يصح عنها عند هذا الخبر, واستدل بالصلاة إلى البعير بالصلاة في مواطنها, وفرق بين الصلاة في مواطنها والصلاة في معاطنها, والنبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما. لكن البخاري ليظهر والله أعلم أنه لم يرد هذه بنوع من القياس, إنما لأن الخبر لم يثبت عنده فلهذا ذكر هذا, والجمهور أكثر أهل العلم على التفريق بينهما كما تقدم. نعم. قال باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به وجه الله تعالى. وقال الزهري أخبرني أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. نعم. أيضا الترجمة الصلاة مواضع الإبل قد يقال أنه البخاري ليس جزما منه, ولهذا أورده مورد التساؤل, فلا يمكن الجزم بأن البخاري يرى جواز ذلك, لكن كأنه أراد صلاة مواضع الإبل ثم ذكر الصلاة إلى البعير, وهل يلحق بالصلاة في مواضع تلحق بالصلاة إليها كأنها, ولهذا لم يجزم رحمه الله, ولهذا لا يستطاع أن يجزم بهذا. قد يقال بالجزم لأنه قال الصلاة في مرابض الغنم وصدل بحديث أنس, وهذا واضح واضح أنه جائز. ثم الصلاة في مواضع الإبل وذكر حديث ابن عمر وهو محتمل من كلامه رحمه الله. أما الترجمة التي بعدها من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء ما يعبد من دون الله فأراد به وجه الله ثم ذكر عُرِضَتْ عليه النار, وهذا قول الزهري هذا وصله البخاري, وكأنه أراد أنه لا بأس بذلك لو إنسان صلى أمامه نار, وسدل بعُرِضَتْ عليه النار ثم ذكر حديث ابن عباس أريت النار. والبخاري رحمه الله في قوله فأراد به الله تعالى كأنه يشير إلى أن مثل هذا لا بأس به, وأكثر أهل العلم على المنع وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالغير، وأعظم التشبه بهم التشبه في باب العبادة، والمجوس صلونا إلى النار، المجوس صلونا إلى النار. والبخاري رحمه الله استدل بهذا، وهذا كما تقدم فيه استنباط البخاري ونظره، لكن استدرك عليه بعضهم كالإسماعيلي وقال إن فيه نظر، لأن هذا فيه أمر يتعلق، أمر آية عظيمة عرضت عليه النار، ولا يمكن تقاس هذه النار على النار التي يوقدها الناس، فالقياس فيه موضع نظر، والإلحاق بهذه النار بهذه النار لا يتفق فيما يظهر. ولهذا أخذ أكثر أهل العلم من جهة أنه لا يتشبه بالمجوس في هذا المعنى. نعم. قال: باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. المراد بكراهة التحريم هنا، ولهذا أورد حديث النهي والأمر بالصلاة في البيوت ولا تتخذوها قبورا. والسنة الله عليهم يطلقون مثل هذا ويراد به التحريم، والأحاديث متكاثرة في هذا ومتواترة، وتقدمت الأخبار حديثهم حبيبهم سلمة وما جاء من حديث ابن عباس وحديث عائشة. نعم. وأن الصلاة فيها لا تصح. نعم. قال: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن عليا كره الصلاة بخسف بابل. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. نعم. الصلاة مواضع الخسف والعذاب، وأنه هل يجوز، ثم ذكر أثر علي ويذكر أن عليا كره الصلاة بخسف بابل. هذا عن علي جاء موقوفا ومرفوعا، وقد رواه ابن أبي شيبة ويعقوب بن شيبة موقوفا على علي، وقد جود إسناده بن رجب عند يعقوب بن شيبة عن علي، وجاء مرفوع عند أبي داود قال: نهاني حبيبي أو حبي أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. والحديث لا يثبت، الحديث لا يثبت، والذي جاء عنه عليه قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. وهذا الحقيقة هذا الأثر يدل لما سدل به المصنف، لأننا إذا نهينا عن الدخول عليهم وأمر بالإسراع، والنبي عليه الصلاة والسلام لما مر بهم أسرع عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن من لازم ذلك أنه لا يصلي، لأن موضع عذاب أن يصيبكم ما أصابهم، وأرض الله واسعة. فإذا علم هذا أن هذه المواضع أن مواضع القوم خسف بهم علمت، فإنه لا يصلى عليهم، لأن النبي علل على هؤلاء المعذبين، وهذا التعليل يشمل كل موطن وكل مقام علم أنه خسف بأهله أو عذبوا في هذا المكان اجتنابا وكراهية لهذا المكان الذي وقع فيه مثل هذا. نعم. قال: باب الصلاة في البيعة. ولكن تعليل أن يصيبكم ما أصاب يدل على أن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة إذا وقعت من جهة التعليل، لكنه لا ينبغي المكفيها يعني فضلا عن الصلاة فيها. نعم. قال: باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. وهذا فيه الصلاة في البيعة، وقال عمر إننا ندخل على كنائس من يجتمع فيها الصور. هذا وصل عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه. وهذا كما تقدم فيه الفرق بين البيعة والكنيسة التي فيها صور، فإن لم يكن فيها صور جاز الصلاة فيها. صح عن عمر رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه لما دعي إلى وليمة ذهب علي رضي الله عنه وجعل ينظر قال ما ضر أمير المؤمنين لو حضر، ولكن عمر رضي الله عنه بين أنها من أجل التماثيل التي فيها الصور. وهل يفرق بين مصليات المسلمين ومنهم من جوز الصلاة فيها وإن كان فيها صور، وقالوا إنهم يقرون عليها بخلاف مصليات المسلمين فإنه لا يجوز، والصحيح أنه لا يجوز لا في هذا ولا في هذا إذا كان فيها صور. ولهذا قال إذا أصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق، هذا واضح أنه أن الصور سبب، واتخاذ الصور سبب لعبادتها، سبب لعبادتها، ولهذا صوروا ثم بعد ذلك غلوا فيها حتى عبدوها من دين الله، فكان اتخاذ القبور أشد وأعظم، وأن اتخاذ الصور وسيلة إلى اتخاذها مساجد وعبادتها من دون الله عز وجل. وساق الباب الثاني أيضا هو في معنى الباب المتقدم، لكن فصل لأن الأحاديث وردت كثيرة في هذا الباب من حديث عائشة وحديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة وحديث أم سلمة كما عن عائشة أن أم سلمة. نعم نقف على هذا.